إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله نعم المغنم، وإيثار الهوى بئس المغرم. أيها المسلمون، خلق الله الخلق بقدرته، فهدى من شاء بفضله، وأضل من شاء بعدله، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أوضح طريق السعداء وأبان سبل الأشقياء، مدح المتقين وذم الكافرين، وحذر من صفاتهم، أبان في كتابه العزيز أعمال الكافر وفساد معتقده وسوء سلوكه وأخلاقه. ينكر البعث ويستبعد قيام الساعة، لا يؤمن بالقضاء والقدر، يجزع عند المصائب والمصاعب، قطع الرجاء والأمل من الله، اليأس والقنوط من خصائصه. قال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في حديثه الكذب قال الله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون. الكبر والغرور سجيته. قال الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور. عند الآيات والعبار والعظات يعرض، الحسد ملأ قلبه وفاض من عينيه، يحسد المؤمنين على ما هم فيه من النعم ويتمنى زوالها. قال ربنا العليم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من قبيح حسده يسعى لإضلالك لتحشر معه في جهنم. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الكافر ذو مكر بالمسلمين بالليل وخديعة لهم بالنهار، يسعى للإضرار بهم وسلب النعمة منهم. قال الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لاحت العداوة على صفحات وجهه وفلتات لسانه، يعض أنامله من الغيظ على المسلمين، تنطوي ضمائره على الشرور وتكن سرائره البغضاء، يكيد للمسلمين كيدا. قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يتظاهر بالأمانة وجميل الأخلاق وحسن الطباع، يلهث خلف منافعه. فضحهم الله بقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يظهر الكذب في الصدق والخيانة في الأمانة. قال الله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الكافر كثير الجدل بالباطل وإخفاء الحقائق، كيده ضد المسلم شديد، ولكن الله مبطل كيده. قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الذلة والصغار محيطة به. إن طاعة الكفار ذلة ومعصيتهم عزة. قال الله عز وجل لرسوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. علمهم محصور في الدنيا. ومع هذا يقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها، وكل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. انتهى كلامه. وأما علم الآخرة التي هي الباقية فهم بها جاهلون. يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون. وأموالهم وأولادهم محنة عليهم، يعيش في حيرة وتيه، همته في الحياة التمتع والمأكل والمشرب، ومطعمه ومشربه منزوع البركة، القليل لا يشبعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، أي في سبعة أوعية أكل. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمسلم يأكل في معا واحد. رواه البخاري ومسلم. وهذا ليتعبد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وطعام المؤمن مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري ومسلم. ولبعد الكافرين عن نور الهداية هم أحزاب متفرقون، وفي آرائهم منقسمون، وفي أفكارهم مختلفون. يقول عنهم خالقهم جل وعلا: فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والنزاع بينهم قائم إلى قيام الساعة بنص الكتاب المبين. قال ربنا العظيم: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إنهم عند اللقاء جبناء. المسلم يغلب اثنين. قال الله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. بالبخل يتواصون، وفي الإنفاق شحيحون، وعن إكرام الضيف متثاقلون. قال الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكافر للخير مانع، وللسحت آكل، وللجميل ناكر. نعم الله لا يشكرها، وآلاء ربه يجحدها. قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعيش في الجهالات والأهواء والضلالات، لا يهتدي إلى منفذ ولا يوفق إلى مخرج. جوارحه التي هي سبب الهداية لم ينتفع بها، فقلبه أصم وأذنه فيها وقر وعينه عليها غشاوة، لا يسمع حقا ولا يبصر هدى. الشياطين تأزه إلى المعاصي أزا، أقبل على تحصيل اللذات وموافقة الهوى، فأصبحت أعماله هباء، يعمل وعلى عمله لا يجازى. في الدنيا يتعب وفي الآخرة يعذب، وربنا جل وعلا لا يحبه، وأخبر أنه سبحانه عدو للكافرين. وما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الكافر أغمض، قال إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن ترى عدو الله. وإذا خرج الدجال ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج الكافر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، في البعد عن الله آلام نفسية، معاناة لآلام الذنوب، صدر ضيق حرج، وحرمان من لذة الإيمان والسكينة، اللعنة محدقة به والغضب نازل عليه، إنهم شر من خلق الله. قال الله جل وعلا أولئك هم شر البرية، وأما عددهم فهم أكثر عدد أهل الأرض. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 999. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ للبخاري من كل 199. وبموت الكافر يستريح العباد والبلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. يود الكافر أن يعمر في الحياة 1000 سنة، فإذا حضره الأجل كرهه، فتضرب الملائكة وجهه ودبره لإخراج روحه، وإذا وضع في قبره ضيق فيه عليه حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يعني الإنس والجن، وفي لفظ لو ضرب بها جبل لصار ترابا. رواه أبو داود وهو صحيح. ويفرش قبره نارا والعذاب متوال عليه، فإذا قام من قبره للحساب قام ووجهه أسود كالح، عليه غبرة، عابس باسر، تعلوه قترة، وقلبه خائف، وعيناه زرقاوان من الفزع، يحضر ويمشي بين الخلائق على وجهه. قال أنس رضي الله عنه إن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ رواه البخاري ومسلم. والأغلال والسلاسل في عنقه، ويساق المجرمون مقرنين، بعضهم مقيد إلى بعض، وهم في هذا عطاش ظماء، وهم صم بكم عمي، يتبرأ منهم الأصدقاء ويتبرؤونهم من الأصدقاء. قال الله العليم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الكافر طعامه من الزقوم، وشرابه الماء المغلي من الحميم، يتجرعه تارة فيقطع أمعاءه وأحشاءه، ويصب فوق رأسه أخرى فيذيب جلده وما في بطنه، وهو في غمرات النيران يتلظى، يعظم جسده وضرسه مضاعفة في إيلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. رواه مسلم. وفي لفظ ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. رواه البخاري ومسلم. جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وبعد أيها المسلمون، وبعد أيها المسلم الكريم، هذه صفات الكافرين، وتلك خلالهم، وذلك جزاؤهم، قبائح مترادفة وشنائع متتابعة، فاخش على نفسك من الوقوع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. واحذر أخي الكريم مشابهة الكافرين، واسلك سبيل المؤمنين، واسلك سبيل المؤمنين المتقين، وأدي الصلوات المفروضة وحافظ عليها في المساجد، فمن تركها لحق بالركب المشؤوم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة في الأمور الباطنة، ومشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين تزيد العقل والدين، تزيد العقل والدين والأخلاق. والتشبه بغير المسلمين في الظاهر سبب في مشابهتهم في الأخلاق والأفعال الذميمة، وتورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. فخالف المشركين في سلوكهم ومذاهبهم، واحذروا موالاتهم، ولا تتولوهم، وأبغضوهم وعادوهم، وتبرؤوا منهم ومن دينهم، واعتزوا بدينكم، واحرصوا على هدايتهم ودعوتهم إلى الإسلام. وأكثر أيها الأخ الكريم من الثناء على الله جل وعلا أن هداك للإيمان والإسلام، واسأله دوام الثبات، واصدق مع الله يصفو لك الحال، واسلل سخم القلب يحبك الخلق. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين أو منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد لساننا، واسلل سخيمة قلوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.